سؤال 35. هاد العلامة كتعلم على أن الطريق غتضياق. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. أن جوانب الطريق غتضياق. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.